السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطيع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة كسابقاتها من ليالي هذا المسجد النبوي. إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، إنها ليلة الحديث النبوي الصحيح، إنها ليلة الحكمة المحمدية. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، هذا هو سبيل النجاة. أهل البيت إذا وفقوا للاجتماع عليه نساء وأطفالا وفحولا ساعة من يوم أو ليلة، يدرسون آية ويحفظونها وتشرح لهم فيفهمون معناها، ويبين لهم المطلوب منها فيعملوا به، إن كان عقيدة اعتقدوا، وإن كان خلقا تخلقوا، وإن كان واجبا به نهضوا، وإن كان محرما له اعتزلوا وابتعدوا. يوما آية ويوما حديث على مدار السنة سيصبحون أولياء لله ربانيين. يطهو ذلك البيت، لا تسمع فيه كلمة سوء، ولا تشاهد فيه منظر قبح. وانتهينا من مشكلة الأغاني والمزامير وصور الخليعات والعواهر وصور المجرمين والكافرين والظالمين التي كانت تملأ بيوت الغافلين من المؤمنين. تنتهي، لا تسمع إلا ذكر الله وما والاه، ولا يبقى صراع بين الزوجين، ولا عناد، ولا تفاعل، ولا تقاتل، ولا طلاق، ولا رجعة. إذ سبب الطلاق والرجعة والفتنة الجهل والدنيا والإقبال عن هذه المفاسد والشرور. أهل القرية يوسعون مسجدهم حتى يتسع لكل أفرادهم، كأهل الحي في المدينة أيضا، إذا ما يتسع لخمس آلاف نسمة يوسعونه، ويجلسون من المغرب إلى العشاء بنسائهم وأطفالهم ورجالهم. جلوسنا هذا يرددون الآية فيحفظونها، يتغنون بها فيتلذذون بها، تشرح لهم ويبين لهم معناها فيفهموا ويعلموا، توضع أيديهم على المطلوب فينهضوا يوما بعد يوم يوما بعد يوم. هل يبقى في قريتهم من يسب أو يشتم أو يبغض أو يحسد؟ هل يبقى في قريتهم من يموت جوعا أو عريا؟ هل يبقى في القرية من يسرق وينهب؟ من يزمر ويغني ويفجر بالمؤمنات لا يبقى هذا. كيف تم هذا الطهر؟ لأن ذي سنة الله، الطعام يشبع وإلا لا، الماء يروي وإلا لا، النار تحرق وإلا لا، الحديد يقطع وإلا لا، الكتاب والحكمة يورثان الكمال بكامله في العقول والفهوم والنفوس والأرواح. تنتهي صفات الحيوانات ونرتقي إلى مستوى الطهر والصفاء حتى نناهض الملائكة في السماء. الكتاب والحكمة. وإن قلنا يا شيخ كيف يتم هذا؟ لماذا ممنوع على المؤمنين والمؤمنات أن يدخلوا بيوت الله أن يجتمعوا فيها؟ لا، وإذا حدث في يوم ما بسبب في محنة أو فتنة تزول ولا تعود. هذا هو الطريق للعودة أيها العائدون إلى عزة الإسلام وطهارته وكماله، إلى عدله ورحمته، لأن تنهض بالبشرية الهابطة اللاصقة بالأرض لا منقذ لها إلا أنتم. فهيا نجدد العهد. كيف نجدد العهد يا شيخ؟ ما عندنا مصانع هيدروجين ولا ذرة ولا ولا لا، لا علاقة لنا بهذا. إذا عدنا إلى الله وأحبنا وأحببنا وأقبلنا عليه وأقبل علينا سيفتح لنا كنوز الأرض وبركات السماء. وإن قلتم كيف ننهض وحينئذ نستطيع أن ننشئ أعظم مصانع الهيدروجين والذرة؟ أقبلنا على الله، توفر المال، ماذا نصنع به؟ لا ننفق إلا في مرضاة الله، انتهت الشهوات والأطماع والغوائز الهابطة، ما نحتاج إلى أكثر من هذا، فقط اقرأ باب الله يفتح لك. وإذا ولجت في رحمة الله من يخرجك منها؟ من يقوى عليك؟ إذن هل فهم السامعون والسامعات هذا البكاء كل ليلة؟ متى نسمع أن القرية الفلانية أخذ أهلها يجتمعون في مسجدهم بنسائهم وأطفالهم كل ليلة ويدرسون ليلة آية وأخرى حديثا، وشاع بينهم الطهر والصفاء والحب والولاء، أصبحوا كأسرة واحدة؟ الله أكبر، متى نسمع هذا؟ قريب إن شاء الله، نرجو ولا نيأس. بلغوا كما نبلغ، انشروا الفكرة، إنها حيلة للخروج من المذلة والهون والدون والفتن والمحن. إذ والله الذي لا إله غيره لا خروج إلا مع هذا الطريق. افعلوا ما شئتم وطيعوا واهبطوا، والله لا كمال ولا طهر ولا إخاء ولا موالاة ولا مودة ولا صدق ولا وفاء إلا على الكتاب والحكمة. ومن طلب البرهن والتدليل ماذا كان العرب في ديارهم هذه؟ كانوا كالبهائم، تحولوا في 25 سنة إلى ربانيين لم تحلم الدنيا بمثلهم قط منذ أن كانت. تعلموا ماذا؟ الكتاب والحكمة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إذن بسم الله على كل سامع أن يبلغ هذه الدعوة. وإذا كانت مرته تحسن القراءة أو إحدى بناته أو أحد أولاده أو هو، يبدأ في بيته بعد صلاة العشاء في الليالي الشتائية الطويلة ساعة يتغنون بآية ويشرح لهم ويوصيهم ويزكيهم ويناموا. انتهينا من التلفاز والصحف الهوائي والأغاني، تحول البيت إلى بيت مسلمين بهذه الحيلة، ما دفعنا ريال ولا عشرة، ما تعرضنا لسجن ولا لضرب ولا لبلاء، ما سببنا ولا شتمنا ولا عيرنا ولا كفرنا ولا انتقدنا، طريقنا معروف، نريد الله والدار الآخرة. الآية التي درسناها البارحة هيا نستذكرها لعلنا نذكرها: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ماذا علمنا البارحة؟ علمنا أكبر علم وأسماه وأغلاه وأعلاه، عرفنا طرق الوحي الإلهي كيف تتم للأنبياء والرسل. لو تدرس في أوروبا مليون سنة في جامعات الكفر تعرف هذا؟ والله ما تعرف، ولن تشم له رائحة. ما هي طرق الوحي محصورة في هذه الآية؟ ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، فالله إذا أراد أن يكلم من شاء ممن يصطفي ويجتبي ويختار يكلمه بالوحي، يلقي في روحه فيفهم عن الله، أو يكلمه من وراء حجاب كما كلم موسى بجبل الطور، وكما كلم محمد صلى الله عليه وسلم في الملكوت الأعلى حيث انتهى إلى مقام سمع فيه صرير الأقلام وفرضت عليه الصلوات الخمس وتردد على ربه ثلاث أو أربع مرات من وراء حجاب، أو يرسل رسولا من الملائكة. ذي هي طرق الوحي من السماء إلى الأرض، إما بالإيحاء والإلقاء في الروح، وإما بالكلام من وراء حجاب، أو بواسطة ملك سواء كان جبريل أو ميكائيل أو من يشاء الله. عرفتم هذا؟ موقنين وإلا؟ لن يستطيع ذو عقل ولا مروءة ولا كرامة أن يكذب ما أخبر الله به. إذن نعيد الآية: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. والآن مع السنة وهي المبينة للقرآن الشارحة المفسرة. من أين لك يا شيخ؟ أنا سمعت الله كما سمعتم أنتم، الله يقول: ونزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. هو الذي بين للناس كيف يصلون ويصومون. الله أمر بالصلاة قال أقيموا الصلاة، كيف نصلي؟ رسولنا يبين لكم. والرسول كيف عرف؟ نزل جبريل ورب الكعبة وعلم الرسول الصلوات الخمس حول الكعبة بأوقاتها. والشاهد عندنا في هذا الحديث النبوي الشريف روى البخاري، إذا قلنا البخاري كأننا قلنا الكتاب الثاني بعد القرآن العظيم، السنة النبوية الصادقة الصحيحة القطعية. روى البخاري ماذا روى عنه صلى الله عليه وسلم؟ يقول: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، من القائل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل كيف يأتيك الوحي يا رسول الله، بين لنا. فقال في الجواب: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الرأس، تعرفون السلسلة القوية إذا سحبت على صخر لها دوي صوت ثقيل كصلصلة الجرس، وهو أشده علي. هذه الطريقة من طرق الوحي، أشد ما تكون على الرسول صلى الله عليه وسلم، يتعب منها تعبا عظيما حتى يتفصل جبينه بالعرق. والسر معروف، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم بشر أو ملك؟ بشر. إنسي أو جني؟ بشر. كيف يستطيع أن يتكلم مع ملك مادته التي خلق منها من النور، ومادة الرسول من الطين؟ كيف يتم التفاهم بين مختلفين تمام الاختلاف؟ فمن هنا ينبغي أن يذوب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتخلص من جاذبية الآدمية، حتى يصبح كأنه كتلة من نور، وبذلك يتم التفاهم. انتبهتم؟ وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه، ينفصم ينقطع عني وقد حفظت حفظا ما قال لي وكلمني به. نعم، سورة الأنعام فيها كم؟ فيها جزء زيادة، إنما يستجيب ولو أننا نزلنا حزبان، فيها جزء وزيادة، نزلت مرة واحدة وألقيت في روح رسول الله في ليلة واحدة مرة واحدة، وأملاها على كتبة الوحي فكتبوها. فيفصم عني وقد وعيت ما أوحي إلي. قال: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول بكل ارتياح. إذا جاء جبريل في صورة رجل، التجانس كامل، آدمي مع آدمي، يفهم ويعي بكل راحة. لكن إذا جاء ملك، من يقوى؟ فلهذا شياطين الجن وأخباثهم لا يستطيعون أن يتصلوا بالأطهار الطيبين من المؤمنين والمؤمنات، ما في تجانس. خبيث عفن منتن كيف يستطيع أن يحتل ويدخل قلبا طاهرا وروحا زكية؟ ما يستطيع. فلهذا لما ادعى المفترون أن النبي يتلقى هذه المعارف من الجن، نزل رد ذلك في صورة الشعراء. قال تعالى: اسمع، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ أجب: تنزل على كل أفاك أثيم. تتنزل الشياطين على كل أفاك كذاب، كذاب يقلب الكذب. الأفاك مأخوذ من الإفك، هو قلب الشيء. العبد الصالح يقول طالح، العفيف يقول زاني، هذا هو القلب، كما قالوا في عائشة زانت. أطهر نساء العالم. هذا هو الإفك المقلوب. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة لكم. إفك، الإفك الكذب المقلوب. الشحيح يقول آه سخي مفضال معطاء، والبخيل يقول آه هذا حاتم الطائي. لما هذا الكذب؟ للتضليل والتشويه والوصول إلى الأغراض والأطماع الهابطة. هل أنبئكم على من تنزل، أي تتنزل الشياطين؟ قولوا نعم. قال تعالى في الجواب: تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. إذن إذا خبثت روح العبد بالزنا والربا والغيبة والكذب والخداع والغش وسب المؤمنين واغتيام وتحطيمهم، تصبح روحه كأرواح الشياطين. هنا يتم اللقاء مع الشياطين. هذا دليل. وآخر، بالأمس عرفتم أن حسين ابن عمران رضي الله عنهما، تعرفون عن والد حسين، سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث وخرج في مكة، فجاء يجري فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم إلها تعبد يا حسين؟ قال: سبعة. صدق العرب، هذه ميزة لهم. كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قالوا: إذن يكفيك الذي في السماء واترك الذين في الأرض. ثم قالوا: من لدعوتك وحاجتك ورغبتك من هؤلاء السبعة؟ من هو الذي تأمل أن يقضي حاجاتك؟ قال: الذي في السماء. قال: عليك بالذي في السماء واترك الذين في الأرض من التماثيل والأصنام والأحجار. أنجب غلام اسمه عمران. عمران هذا صفع حتى كانت الملائكة تصافح في المسجد، كأنه لم يبق في بشرية ذات العفونات والثقل والطين، تصافح. لما تخلى عن ذاك الكمال ونزل لعلاج ناصر فيه، ما أصبحت الملائكة تسلم. إذا عرفتم التجانس وإلا لا؟ إذا طابت روحك وزكت تتحد معك الملائكة وتجالسك، وإذا خبثت من المجرمون من الشياطين، هم الذين يوحون ويوسوسون ويدفعونه. وهذا واضح في هذا الحديث الشريف، إذ قال صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن كيف يأتيه الوحي، فقال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال أي لي، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد رأيت زوجها يخلو بها، جبريل ينزل عليه في بيتها. أين بيت عائشة هذه؟ موجودة ولا لا؟ والله موجودة، وفيها رسول الله. وعندي نظرية: لو لم يكن رسول الله رسول الله، ولو لم يكن الإسلام إسلام حق، لنبش قبر الرسول وفعل ما فعل بالحجرة، لكن والله لا تعد إليه يد بشر. هذه مناعة الله وصيانته، ذي وحدها في أنه رسول الله. مرة تمالأ بعض من النصارى أو المجوس بعض المنافقين ادعوا الهجرة ونزلوا بالمدينة على أن ينبشوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وأخذوا يعملون تحت الأرض ويأخذون التراب في زنبيل يرمونه مع الوسخ، ما يهم عام عامين عشر سنوات حتى يصلوا إلى الغرب. نزلوا في بيوت قريبة من المسجد وأخذوا تحت الأرض، لما كادوا يصلون دخلوا تحت المسجد، كادوا يصلون إلى الحجرة، وإذا برؤية منامية يراها الحاكم العام، يرى النبي يقول له أنقذوني من كذا وكذا، وأراه أصحاب الجريمة بأعينهم. في الصباح أمر الوالي هنا بإقامة حفل لأهل المدينة غدا أو عشاء، وجلس على الكرسي والناس يدخلون يطعمون ويخرجون. قال هل بقي أحد؟ قالوا لا، بقي شخص مريض رجل كبير ما يخرج ولا يأكل. قال علي به، فجاءوا به فعرفوا أنت، امشوا معه إلى بيته. فمشوا ودخلوا في النفق إلى قريب من الحجرة فأعدم، ومن ثم بني جدار بالرصاص إلى الماء، جدار كامل بالرصاص الذي يصب، وسقيفة الرصاص انتهت من أعوام إذ كان هناك يصبون ويعدون الرصاص. فهذه لفتة أقولها، كون البشرية كلها تسمع بالنبي وقبره موجود يقينا، ما استطاعوا أبدا أن يكشفوا أو يدخلوا، من حماه؟ إذن قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، كما تفصد العرق يسيل الدم كذلك العرق في الليلة الباردة والنهار البارد. لما؟ من شدة ما يعاني، لأنه ينبغي أن يصبح ككتلة من النور حتى يأخذ عن الملك النوراني، لأن التجانس بين المتخاطبين لا بد. تستطيع أن تتكلم نعجة أنت تتفهم مع ذيب؟ يستطيع سبع يتفهم مع آدمي؟ ما يستطيع، لا بد من الجنس. والآن عرفنا طرق الوحي بالقرآن، هذا الحديث ماذا زادنا شرحا وبيانا، فهيا نكرره. أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. عائشة ماذا قالت؟ قالت لقد رأيته ينزل عليه الوحي في الليالي الباردة شديدة البرد فيفصم عنه وهو يسيب العرق من شدة ما يعاني وإن جبينه لتفصل يتفصد عرقا. نحفظ الحديث، أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. وعيت بمعنى حفظ. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي عنه ما يقول، فأعي ما يقول. إذن هذا الحديث الصحيح علمنا كيف كان الوحي يأتي إلى نبينا. أحيانا يأتي ملك في صورته فيسمع دوي كصلصلة الجرس، وأحيانا يلقي في روعه فقط فيعي ما أوحى الله إليه، وأحيانا يأتيه الملك في صورة رجل، وهنا لا مشقة ولا كلفة. وكثيرا ما يأتي جبريل في صورة دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه وأرضاه، رجل من أهل المدينة شريف ذو خلق وآداب، كمان يتمثل جبريل بصورته. إذن نسمع الشرح ونحفظ إن شاء الله. قوله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني، أي الوحي يأتيني في بعض المرات مثل صلصلة الجرس، أي مثل صوت الجرس، وهو أشده علي، أي إتيانه في مثل هذه الحال هو أشده علي من غير هذه الحال. وقوله صلى الله عليه وسلم فيفصم عني، أي يقلع عني، وقد وعيت عنه، أي فهمت عنه وحفظت ما قال. وقوله وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، أي في بعض الأحيان يتمثل لي الملك، ملك الوحي، في صورة رجل فيكلمني فأعي ما يقول، أي فأحفظ وأفهم ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها وقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، أي يقلع، وإن جبينه ليتفصد عرقا، أي يسيل بالعرق كما يسيل الدم من الفصد، وهذا لشدة ما يعاني من التلقي من غير جنسه، لأن الملك من نور والرسول من طين ولحم ودم. إذن قال لأن سنة الله أن التفاهم يسهل بين متجانسين، كإنسان مع إنسان، أو حيوان مع حيوان، أو جان مع جان. أما إذا اختلف الجنسان فالصعوبة شديدة وحتمية ولا بد منها. إذن عرفتم كيف كان نبينا يتلقى الوحي؟ في حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس ألقى في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. إذن فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ما دمت لا تموت إلا بالأجل المحدد ولا ترزق إلا ما كتب لك، إذن فاتق الله وأجمل في طلب العيش، لا تطلبه بالربا والسرقة والغش والخداع، إذ ما تحصل إلا على ما كتب لك. عجب هذا النبي. إن روح القدس ألقى في روعي ماذا؟ أنه لا تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. إذن فاتقوا الله يا مؤمنون وأجملوا في الطلب، أطلب رزقك بالجميل لا بالقبيح من العمل والسلوك، فإنه محدود. والشاهد في قوله روح القدس ألقى في روعي، فيفهم عن الله تعالى. والآن إرشادات للمربي. من هو المربي؟ أذكركم أنت يا من يجلس في بيته ليعلم أسرته. قال الله قال رسول هذا المربي، أو يجلس في مسجد القرية هذا المربي، أو حي المدينة. أيها المربي اقرأ الحديث وكرر قراءته حتى ترى أن أكثر المستمعين قد حفظوه. ثانيا اقرأ الشرح بتأن واشرح الجمل جملة بعد جملة مبينا المعنى كما فعلنا. ثالثا ذكرهم بأن التفاهم عادة يتم بين متجانسين، أما مع مختلفين فإنه يصعب جدا. لذا كان إذا جاء جبريل في صورة الملائكة يعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك شدة، كما قالت عائشة رضي الله عنها يفصم عنه وإن جبينه يتفصد عرقا، لأنه يكابد لأنه يكاد يتحول إلى نور كما هو جبريل عليه السلام. فمن أراد أن يرى الصالح وتتصل به الملائكة ماذا يصنع؟ يطهر روحه، ما يخلي عليها دخن شيء اسمه إثم، لا يصفو الصفاء تجانسه الملائكة. رابعا ذكرهم بأن جبريل عليه السلام كان أحيانا يأتي في صورة دحية بن خليفة الكلب فيشاهده الصحابة رضوان الله عليهم بأعينهم. وحديث جبريل في صحيح مسلم ذكر هذا التفصيل، كيف دخل وجلس وأسند ركبتيه وكيف خرج وقال رسول الحقوه ما وجدوه وهو في صورة إنسان. قال وحديث جبريل في صحيح مسلم ذكر هذا بالتفصيل، إذ قالوا دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وأخذ يسأل، والرسول صلى الله عليه وسلم يجيب وهو يقول صدقت، والصحابة يتعجبون كيف يسأل ويقول صدقت، كيف عرف؟ إذن عرفتم طرق الوحي كيف يتم نزول القرآن والوحي من السماء، جاءت بها الآية ثلاث طرق، والرسول يعاني من طريقة إذا جاء الملك في صورته، أما إذا جاء في صورة رجل ما تجانس موجود، أو يلقي في روعه كالتليفون أو اللاسلكي ما في معاناة ولا، لكن إذا جاء الملك بنفسه. والآن مع أسئلة المستمعين فتح الله علينا وعليهم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. سأل يقول يا شيخ عن يونس عليه السلام عن الله سبحانه وتعالى ما قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، هل لكم أن تشرحوا لنا هذه الآية يا شيخ؟ هذه بعض آية من صورة يونس عليه السلام، وهذه الصورة ما تقرأ على الموتى لذا أكثر الناس ما يسمعون عنها. جاء فيها في قصة غرق فرعون وهلاكه، تعرفون القرآن فصل هذا أيما تفصيل، وأن موسى عليه السلام بعد 40 سنة وهو يطالب بني إسرائيل لينقذهم من الاستعمار الفرعوني وعبادة الأوثان ليذهب بهم إلى أرض القدس والطهر أرض آبائهم وأجدادهم، بعد صراع وظهرت هزائم فرعون وانكشف عواره أمر موسى بني إسرائيل أن يتجمعوا يأتون من المدن والقرى ويكونون قرية واحدة استعدادا للخروج. وثم قال لهم اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. فهمتم هذه؟ اجعلوا بيوتكم قبلة متقابلة حتى الجواسيس والأعداء تعرفونهم، وأقيموا الصلاة، إذ الصلاة هي القوة الدافعة. ثم لما دقت الساعة أمر الله موسى أن يخرج ببني إسرائيل، فخرج يريد البحر الأحمر. إذن سمع رجالات فرعون فأعد قواه، فخرج في 100,000 فرس، أيام الخيول هي الدبابات، 100,000 فرس أبيض أيضا خاص، وزحف، وجبريل كان الدليل يتقدم موسى وبني إسرائيل حتى انتهوا إلى ساحل البحر. بنو إسرائيل خافوا، فقال موسى لا تخافوا إن الله معنا. لما انتهى إلى حافة البحر أمر الله موسى أن يضرب البحر بعصاه، فضرب فانفلق قسمين، الفلقة كالجبل الطود العالي، هذه من هنا وهذه من هنا، وطلعت الشمس في تلك الأرض التي ما طلعت فيها الشمس منذ أن كان الكون، ولذا يلغز ما هي البقعة التي لم تطلع فيها الشمس إلا مرة واحدة منذ أن خلق الله الأرض، تلك البقعة. وكان 12 طريقا، لأن قبائل بني إسرائيل 12 قبيلة، الأصباط، كل قبيلة ماشية في شارع. لما انتهى فرعون إلى حافة البحر بنو إسرائيل كادوا يخرجون، فألقى بنفسه بجيشه فأغرقهم الله أجمعين، فأغرقناه ومن معه أجمعين. يبقى فرعون من تدبير الله طاف على سطح الماء، وعندنا كلمات مسجلة، سبحان الله، والله الذي لا إله غيره، لكلماته لن يستطيع تاريخ البشر أن يحفظها وتومي بصدقها. حتى أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لا بروحك لتكون آية لمن خلفك، لتكون لمن خلفك آية. قالت العلماء لولا أن الله أخرج فرعون جثة وشاهد بنو إسرائيل ما كانوا يصدقوا، يقلقون موسى دائما جاء، وصل فرعون إلينا، إذن شاهدوه ميتا بأعينهم. فهمتم؟ إذا غرغرت لأحد قال تبنى من الربا أو الزنا، لا توبة، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذا حشرجت انتهى الأمر. فرعون تاب وإلى لا؟ آمنت بماذا؟ بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا كان من المسلمين، وأنا من المسلمين. أسلم وإلا لا؟ قبل الإسلام ميت، يقبل إسلام الرجل الحي الذي يرجو الحياة، أما من أيس انتهى أمره. هذا معنى الآية. لا يجوز أن ندفن ميتنا المسلم في مقبرة كفار، ينقلونه بالليل، يذهبون به إلى وادي، إلى صحراء، إلى جبل، أما أن يدفن مع الكفار لا يجوز. ما يدفن مع أهل النار وهو مسلم. إذا كانت حالة نادرة خوف معاجز أمرهم إلى الله. أما الأصل لا يدفن المؤمن إلا في قبور المسلمين ومقابرهم. نعم. أمر عظيم يضطر في حالة الضرورة لا إثم عليه. الإثم مع الاختيار فقط لا لشيء ويمر بين يدي المصلي، هذا حرام. الفريضة والنافلة سواء، ما في فرق. قال وإذا كانت جماعة تصلي وراء الإمام. نعم، إذا كان الجماعة يصلون وراء الإمام يجوز أن تمشي بين الصفوف لأجل فرجة تسدها أو مكان تصلي فيه، إذ هذا مأذون فيه. إذا كانت الصلاة قائمة والإمام يصلي بالمسلمين وأنت ما وجدت طريق إلا بين يدي الصف، ابن عباس فعل هذا والرسول حاضر وما أنكر عليه. أيما مؤمن يجيء معتمرا يقضي عمرته ويستطيع وله أن يحرم من الميقات ويعتمر عن أمه ميتة أو عن والده أو عن أخيه أو زوجته تطوعا، لكن يخرج إلى الحل ويحرم. أما هو إذا اعتمر لا يعيد عمرة لنفسه، يبقى في المسجد يطوف أفضل مما يخرج ويعود، طوافه أفضل. لكن إذا يريد يعتمر عن ميت يجوز له ذلك ويؤجر إن شاء الله. يستطيع يتجرد في الفندق الذي هو فيه ويغتسل ويخرج إلى الميقات، إما الحل في مكة، هي المواقع، هي الحدود ثلاثة، لكن أقرب مكان إلى الحرم هو ميقات عائشة. لما سموه ميقات عائشة؟ لأنها لما حجت وحاضت ما استطاعت تتم العمرة وبكت، فقال الرسول لأخي عبد الرحمن أخرج مع أختك إلى التنعيم، فخرج معه إلى حدود الحرم أقرب مسافة فأحرمت من التنعيم، فسمي ميقات عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فهمت؟ العاجز عن القيام والحركة كالميت عند أهل العلم، الميؤوس من أن يقوم ويمشي كالميت يحج عنه ويعتمر. قال هل يجوز التيمم بهذا الحجر؟ التيمم يكون بالتراب، هذا الأصل. فإن انعدم للمطر للصخور ما وجد التراب يتيمم على أي حجر، على شرط ما يكون مصنوع كالآجر والقرمود من صناعة الإنسان، حجر مخلوق على الفطرة يتيمم به، فهذا يتيمم به. وهذا يعطى للأسرة في المستشفى يتيمم به للسهولة، ولكن ما هو شرط. أيما حجر. جزاكم الله خير. سأل يقول الشيخ غسل الميت هل ينقض الوضوء؟ هل ينقض الوضوء غسل الميت؟ الجواب لا ينقض، ولكن يستحب، تبهتم، أن يغتسل إذا استطاع. من غسل ميتا يستحب له أن يغتسل، تبهتم، ومن حمله بيديه يستحب له أن يتوضأ. الوجوب لا استحباب. ها؟ الذي قلته هو الذي عليه أهل العلم، يستحب لمن غسل الميت أن يغتسل. من فوائد ذلك أن يتنظف ويتطهر ويبعد الوسواس من نفسه، هذه الحكمة المحمدية. يا ابن السودة هات وراءك ابن السوداء. الجواب إذا تمت 14 ليالي انتهت عدتها، وإن رأت الحمل مخيرة إن شاءت تعتد بالأيام أو بوضع الحمل. تؤدبون. إذا سلمتم قبل الإمام صلاتكم باطلة. الإمام سلم قال السلام عليكم، بعد الناس نهب غير قبل المأموم هو السلام عليكم، المأموم ما قال السلام عليكم، بعد الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله، المأموم ما سلم نحن نهب قبل المأموم، لا قيمة له. العبرة بالإمام. قال ما حكم الطائف بالبيت يمس المرأة بدون قصد؟ لا شيء عليه. سؤال الأخير يا شيخ، يقول أثناء المشي بالجنازة هل يسن الإسراع فيها أو المشي العادي؟ يستحب الإسراع بالجنازة، لكن ما هو الهرول والجري كما يفعلون، فقط لا يتباطؤون، يسرعون في المشي كمشية صاحب الحاجة.